سمعت الشيخ يقول السائل إذا جئت إلى جماعة استراحة إذا جئت إلى جماعة في استراحة لهم وقد صليت الصلاة المفروضة وهم لم يصلوا بعد، فهل يجب علي أن أصلي معهم أم الأمر مستحب؟ جزاكم الله خيرا. إذا صليت في نفسك ثم جئت إلى جماعة لم يصلوا فصلي معهم، فإن لك ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امر يؤخر الصلاه صلي الصلاه الى وقتها، فان اقيمت وانت لم تكن صلي معه فانها لك اخره، ولا تقل صليت فلا اصلي. حضر الانسان قوم يصلون صلى الله يكفي له الاجر يشارك في الخير ولو كان في وقت النهي ولو كان عصر او فجر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.